وهل يجوز للمحرم أن يلبس ما يسمى بالصندل، وهو النعل الذي يكشف أغلب الرجل لكنه لا يجاوز القدمين أو الكعبين؟ نعم، يلبس أنواع النعال، ما جاء تحديد نعل معين، يلبس أنواع النعال. نعم.